ادخلوا الجنة

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء الحكيم العليم. وهو الذي في السماء الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فأتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن عنهم وقل سلام. وقيل